ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. وهذه الترجمة معقودة لصلاة النوافل الجماعة، يعني إذا لم يتخذ عادة، هنا لا بأس بصلاة النوافل الجماعة إذا لم يكن عادة مستمرة. فلو زارك ضيوف، زارك أناس من أصحابك ومن أخوالك في الضحى مثلا في يوم الخميس وصليتم الضحى جماعة فلا حرج، أو زارت بعد العشاء صليتم في الليل جماعة لا بأس إذا لم يتخذ عادة. أما أن يتخذ راتب كل يوم كل يوم يأتون إليك ويصلون العشاء بعد العشاء جماعة، لا هذا ما يصح، ليس المشروع، إنما هذا في الفرائض وما تشرع له جماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، لكن شيء يعني غير لا يتخذ عادة لا بأس. ولهذا قال والذي ذكره أنس وعائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف حديث عثمان، هذا مشروع حديث عثمان، وهو الذي ذكر الإمام محمد بن عبد رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ذكر الشاهد فقال وفي حديث عثمان أن الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا في فضل التوحيد، في فضل التوحيد، وأن من مات على الإخلاص والتوحيد فإن النار تحرم عليه إن عاجلا أو آجلا، من مات على التوحيد حرمت عليه النار، لكن إن مات على توحيد الخالص سالم من الشرك ومن البدع والكبائر دخل الجنة من أولها، صار عليه تحرم عليه النار تحريم دخول. أما إن كان مات على توحيد ملطخ الكبائر، لكن هو توحيد موحد لكن مات على كبائر من غير توبة، فهذا تحرم عليه النار تحريم خلود، لكن قد يدخلها، قد يدخلها قبل ذلك تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وقد يعذب، فإذا عذب وطهر خرج منها ثم يدخل الجنة، فتحرم عليه النار بعد ذلك تحريم خلود لا تحريم دخول. فمن قال لا إله إلا الله من مات على التوحيد حرمت عليه النار إما تحريم دخول وإما تحريم خلود، فإن مات على توحيد الخالص ليس فيه كبائر ولا بدع حرمت عليه النار تحريم دخول، وإن مات على توحيد ملطخ بالكبائر حرمت عليه تحريم خلود، لكن قد يدخلها وقد لا يدخلها حتى ماشي، قد يدخل النار وقد لا يدخلها. وفي هذا الحديث أن محمود بن ربيع الأنصاري هو راوي الحديث عن عثمان، لكن وكان صغيرا بالخمس سنين، لكنه عقل مجة وجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر كانت في دلوه، هذا يدل على أنه فاهم وإنه يفهم وخمس سنين لكن يفهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إليهم في بيتهم واستخرج دلوا من بئر في دلوهم ثم تمضمض ومج في وجهه محمود، هذا فيه تبرك، كانوا يحبون هذا حتى يكون فيه البركة، يصيبه البركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ما لامس جسده. فمحمود وهو بخمس سنين يذكر هذا يدل على أنه متيقن ونفاهم ولو كان بخمس سنين. وراوي الحديث عن عثمان بن مالك، عثمان بن مالك مما شهد بدرا، وأنه قال يا رسول الله، قال أنه يقول كنت أصلي لقوم في بني سالم، هو إمامهم، وكان يحول بينه وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصره، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيت مكان أتخذه مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وقال له لما لا تصلي مع الجماعة، مع أن ابن أبو مكتوم طلب من النبي أن يصلي في بيته ولم يرخص له، وقال إنه بينه بمسجد سباع وواد وليس له قائد نائمة، وأما عثمان فإنه رخصه، فما الفرق بينهما؟ لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أن يصلي في بيته لما ضعف بصره، ولم يرخص لابن عبد الله بن مكتوم وكان أعمى وليس له قائد لائمه أن يصلي في بيته؟ هل هناك فرق بينهما؟ نعم نعم، وهذا يسمع الأذان، محمود يسمع كذلك، عثمان يسمع نعم نعم، العثمان يقول يحول الوادي بينه وبينه، هذا عذر حتى للمبصري يحول الوادي بينه وبينه، وأما ابن مكتوم فإنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد وليس كل العميان لا يستطيع، العميان يختلفوا، بعضهم يستطيع يأتي بدون قائد، حتى بعض العميان يستطيع يحتطب يذهب إلى البر ويحتطب ويرجع، بعض العميان يدل المبصرين، يختلفون في هذا. ولا ذكر أنه يمنع مانع إلا أنه يقول ما له قائد يلائمه ويستطيع، إذا كان يستطيع فلا بأس، وإذا كان لا يستطيع فهو معلوم. لكن ما تفرق بين عتبان وبين إيش وبين أم مكتوم، أم مكتوم ما ذكر عذر إلا أنه ليس له قائد، أما هذا ذكر الواتي يحول بينه وبين وبين المسجد، فهذا عذر حتى للمبصرين. نعم ضخم، نعم لكن ضخم لا ضخم ما تكفي وحده، ما ما ما أعرف له أصل. نعم نعم من خمس سنين نعم. وكان يعقل مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه من في دل في دل. في هذا الحديث أن عتبان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكانه يتخذ مصلى، وهذا لأجل التبرك بالمكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه. لكن ليس الإنسان إذا رأى يصلي في بيته يأتي لمن بس يقول تعال صلي في بيتي حتى أصلي، لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يكادون يقتتلون عن قطرات يأخذونها يمسحون بها وجوههم، وإذا ترخم كانت في كف واحد منهم فدلك بوجهه ويديه ورأسه لما جعل الله في فضلاته من البركة. ولما حلق رأسه محدث الوداع قسمه بين الناس يوزع على الناس شعرة شعرة، ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق سلتت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه. أما غيره فلا يتبرك به. أما قول النووي يقول حول حجر أنه يتبرك بالصالحين هذا خطأ، لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، ولأن هذا من وسائل الشرك ويؤدي إلى الغلو، لما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا عثمان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذه مصلى لتحصل البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله سأفعل، فغدا قال عثمان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار، يعني ضحى اشتداد النهار الساعة التاسعة مثلا أو العاشرة، هذا اشتداد الضحى. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت إلى المكان الذي يحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذه صلاة الضحى، في جواز صلاة النافلة جماعة إذا لم اتخذ عادة، صلى النبي الضحى جماعة لكنها ليست عادة. فحبسته على خزير، وفيها خزيرة، والخزيرة هي العصيدة، العصيدة يكون فيها شيء قطع من اللحم، يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا طعام تأخر بعض الشيء حتى انتهى إصلاح الخزيرة ثم قدمها، هذا الموجود عندهم في زمانهم، الجود من الماجود. قال فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيتي، المراد بالدار يعني أهل الدار على المحلة والحارة والحي، أهل الحي الذي حوله سموه الحي سمى الدور، ولهذا جاء في الحديث النبي أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، المراد بالدور يعني الحارات والمحلات، الحارات والمحلات مثل حي الربوة سمى دار، حي المنازل سمى دور دور بني الأنصار، ولماذا قال أي دور بني الأنصار أفضل القبائل والأحياء، أمر النبي أن تبنى المساجد في الأحياء والقبائل. فسمع أهل الدار عن أهل الحي سمعوا أن رسول الله في بيته، فثاب رجال منهم جاء اجتمعوا، لما سمعوا أن الرسول عند عثمان جاء تجمع أهل الحي وجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام، كل يريد أن يسمع منه وأن يستفيد منه وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. فثاب رجال، ثاب يعني اجتمع رجال من أهل الحي حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك، يعني مالك بن الدخشب، لا أراه، فأجابه رجل فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله،

وذكر حديث قزعه عن أبا سعيد قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ولم يذكر، لكن سيأتي الحديث في آخر الباب، وأن الأربع قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الرحال. هذه الأربعة التي سبعها ستأتي في آخر الباب، والشاهد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فهو يوافق حديث أبي هريرة في حديث أبي سعيد من الأربعة التي ذكرها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وفي حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى. في الحديث في هذه الحديثين النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. والرحال جمع رحل، والرحل هو ما يوضع على الشداد الذي يوضع على البعير، والمراد السفر سواء على بعير ولا على سيارة ولا على طائرة ولا على قطار ولا على دابة، السفر المهم السفر. السفر لا يجوز الإنسان أن يسافر لبقعة يتعبد فيها إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقوله لا تشد الرحال هذا بلفظ النفي، وهو أبلغ من صريح النهي. لا تشد الرحال هذا أبلغ، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقعة ثلاثة، هذا النهي لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقعة الثلاثة. وروي لا تشد الرحال، روي بالنهي وروي بالنفي، لكن النهي أبلغ. نعم نعم شد الرحل نعم تطلق نعم زيارة ايش لا بأس الزيارة لا بأس، سفر لطلب العلم، سفر للزيارة للتجارة نعم الدعوة كلها لا بأس. نعم إذا سافر ليعزيهم لا بأس، إذا كان أقارب لها وأصحابه يعزيهم وصلي لا حرج إن شاء الله. نعم ما أعرف في هذا بأس. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم فيه فضل الصلاة في المسجد النبوي، وأنها أفضل في أي مسجد سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 500. وهذا الحديث يدل على أنه لا تشد الرحل، وأنه يحرم السفر إلى زيارة القبور، لأن زيارة القبور ليست من المسجد الثلاثة. هذه المسألة يعني هذا الحديث دل على أنه يحرم السفر إلى غير الثلاثة، وبذلك زيارة القبور. يشد الرحل يسافر لزيارة القبر قبل النبوي لا، لكن ينوي الزيارة المسجد النبوي ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وهي مسألة شد الرحل إلى زيارة القبور فيها خلاف، بعض الفقهاء المتأخرين أجازوها قالوا ما في مانع، لا حرج أن تسافر لشد الرحل. حصلت بين شيخ الإسلام رحمه الله وبين علماء العصر مشادة وهي مسألة شد الرحل، حتى أنكروها عليه وقالوا إن هذه المسألة وإنه بعض الفقهاء يرى أنه لا بأس شد الرحل، وأنكروا هذا على إيش؟ على شيخ الإسلام صدق في هذا مسألة شد الرحل وأوذي وسجد بسببها. حتى الحافظ الحجر الآن عندك الآن شوف الصفحة اللي بعدها شوف كلام في تعليق سماحة الشيخ على مسألة ذي، قال الكرماني وقع في هذه المسألة في صفحة 66 السطر الرابع، قال الكرماني صفحة 66 قال الكرماني السطر الرابع صفحة 66 بعدك اختلف النسخة عندك؟ نعم ها؟ صفحة 66 السطر الرابع. قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة. ما هي مسألة؟ شد الرحل، شد الرحل لزيارة القبر، سفر. نعم. وصنف فيها رسائل من الطرفين. نعم. قلت يشير إلى ما رد به. قلت بل القائل الحافظ بن حجر، حتى الحافظ بن حجر يرى شد الرحل. نعم. يقول من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة شد الرحل. الآن سأتكلم. نعم. يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. يعني تقي السبكي رد على شيخ الإسلام مسألة شد الرحل. نعم. ومن انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية. ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام، انتصر لشيخ الإسلام ورد على السبكي في إيش؟ في جوازه شد الرحل، يعني السفر إلى القبور. نعم. وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنكرنا صورة ذلك. يعني أنكرنا حافظ يقول أنكرنا هذه الصورة، يعني ألزموا شيخ الإسلام لأنك تحرم شد الرحل. طيب هو ملتزم بها، يقول احنا أنكرنا هذه الصورة. نعم. وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية. ما أبشع المسائل موقع ابن تيمية شد الرحل، شد الرحل يقول أبشع المسائل. نعم. ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب. شو التعليق سماحة الشيخ على قوله الحاصل أنه ألزم التيمية بتحريم شد الرحل؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا اللازم لا بأس به. وهو اللازم، ألزموه بتحريم شد الرحل. هو ملتزم، يقول أنا ألتزم بأن شد الرحل حرام، لا يجوز السفر إلى القبور. نعم. هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة. لأن الحافظ يقول وهذا من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام، من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام تحريمه شد الرحل زيارة القبور. نعم. وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وافهم والله أعلم. رحمه الله. نعم. وهذا واضح. نعم. نعم. كغيره كالمتأخرين يرون شد الرحل، بعض المتأخرين من الحنابلة وغيرهم ما عندهم تحقيق في المسائل هذه، يرون أنه لا بأس في السفر زيارة القبور. نعم. لا يتأولونها، يقولون ما تدخل في هذا. نعم. بس لا خلاص بعده. باب مسجد قباء. بركة قطعة الحكيم. بدلها عندك؟ نعم. وقد جاء نعم هذا معروف. نعم نعم هذه نفس الآية هي تعال قل يا أهل الكتاب تعال ولا تنفر نفس طيب والحديث الأول قل يا أهل الكتاب تعال ولا تنفر بينه وبين فلان عبد الله وشهر فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا صحيح مسلم وش كان عليه الشارع تكلم عليه الشارع يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى مراجعة. والحديث اللي بعده ما عرض له هذا في السنة إيش؟ نعم راجع إن شاء الله شو تعمل. نعم نعم نعم ها نعم هذا اللي عندك الآن راجع حديث البلوغ. نعم نعم يقول أحسن الله إليك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد اللهم صل وسلم. كيف يجمع أحسن الله إليكم بين الجواز والسفر لطلب العلم والدعوة وبين حديث الباب لا تشد الرحال وكيف أخرجنا من ذلك زيارة القبر؟ لا تشد الرحال إلا يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها. العلماء مختلفين في التقدير يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها إلا إلى هذا المثال. أما شد الرحل لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو للسياحة أو لغير ذلك فلا حرج. يعني شد الرحل إلى بقعة يتعبد فيها. نعم يقول هل تأخذ هيئة ولهذا أنكر أبو بصر على أبي هريرة لما شد الرحل إلى الطور. نعم هل تأخذ هيئة الأمر المعروف والنهي المنكر حكم السلطان إذا بلغت الحدود؟ فيه تأمل ونظر الأقرب منها ما تصل إنما إذا وصلت إلى الحاكم إلى القاضي. القاضي هو نائب السلطان. نعم ونحسن إليك من العلماء رحمهم الله من ضاعف الركعات الأربع قبل العصر فما القول الفصل في ذلك؟ ثابتة الآن ثابتة في حديث البخاري الآن كيف ضعف في حديث عائشة مرنا الآن ضعف حديث البخاري حديث عائشة الآن مرة الآن فيها أربع ركعات قبل الظهر العصر حافظ أشار إلى أنها ثابتة وأن سندها لا بأس بها ذكر في حديث الآن عندكم الآن سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم هل يشترط لصيام عاشوراء قضاء رمضان؟ لا يشترط لكن الأفضل للمسلم أن يبادر يبدأ بالفريضة قبل النافلة ولا ينبغي أن يصوم النافلة وعليه فريضة. إذا أراد يصوم عاشوراء يصوم الفرض قبل عاشوراء. نعم نعم نعم يأتينا هذا سيأتينا إن شاء الله هو ذكر الحافظ في آخر الباب. نعم في الشر لكن اقرأ ايش عندك في حديث أبي هريرة. نعم نعم كما ذكر في البلوغ. نعم نعم نعم لا بأس صلاة أربع ركعات قبل العصر لا بأس حديثان ثابتان. نعم يقول حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تقول الصوفية هذا في المساجد فقط فما الذي يدل على حرمة السفر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها بقعة للعبادة الزيارة يتعبد فيها

إذا صلى الجمعة في الجامع لا يجمع. أما إذا صلى ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلى ظهر لا بأس يجمع. نعم. إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله، هل يتأخر ويتقدم الكفر؟ لا يتقدم، ما دام الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة يحسن قراءة الفاتحة كمل الصلاة. نعم. لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟ كما سبق، إن أحب الإمام يتقدم تقدم، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس، إن أحب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم. هل يجوز ما يخالف ولو كان مسبوق، ينتظرونه يأتي بما بقي عليه ثم سلم. نعم. يعلمون هذا الصف الأول. نعم. يبني على قراءة الإمام السابق. نعم. طبعا. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا. نعم سمع. نعم. هرايم ابن ما رجعتونا ابن نعم نعم يكون خطأ هرايم في الطبع عنده هرايم عن سفيان هرايم بن سفيان فإذا صح نعم نعم نعم هرايم عن سفيان عندكم هرايم بن سفيان طبعا نعم نعم نعم معك الآن نعم اقرأ هرايم بن سفيان البجلي أبو محمد الكوفي روى عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر والأعمش ومنصور وأبي إسحاق الشيباني وعبيد الله العمري وليث بن أبي سليم وسهيل بن أبي صالح وعبد ربه ابن سعيد بن أنصاري خلاص هرايم بن سفيان واللي قبله واللي بعده قال علي قبله الراوي قبله هو من عبد الله واللي بعده ها نعم صح نعم سمد نعم نعم